بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكتاب الذي أعلناه للدرس هو القول السديد على كتاب التوحيد، ونحن بصدد شرح التوحيد، وكنت أحضرت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع التوحيد، و يوضح مقامه ويبينه مكانته من الدين، وكنا قد شرعنا في عرض ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب له، أي نعم، سمي كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل. أطلب من الشيخ فهد أن يبدأ من حيث انتهى البارحة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إياك نعبد أو في الفاتحة. نعم، فصل. قال فصل رحمه الله في إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه السورة هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. نعم، تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. نعم، وهي أم الكتاب بمعنى أصل الكتاب. القرآن من أوله إلى آخره كله يرجع إلى معاني الفاتحة. نعم. والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح. نعم. فأفضل كلمها الطيب وأوجبه أم القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود. وكما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث افتتحها بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أول سورة، يعني صدرها أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالقراءة، فهي النبوة. لهذا يقول يعني المحققون من العلماء: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فالفترة ما بين إقرأ والمدثر هو نبي، أرسل بالمدثر. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بالقراءة وبالعلم. وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. أي نعم. قال وختمها بقوله تعالى: واسجد واقترب. فوضعت الصلاة على ذلك، أولها القراءة وآخرها السجود. أي نعم. ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام. وقد يراد أيضا بالركوع السجود، فخر راكعا وأنا، هذا محل سجدة لداود، فيعبر بهذا عن هذا وبهذا عن هذا. نعم. وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده، وأول ما يبدأ به كالتقدمة، وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولهذا تنازع الناس أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء، على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره. كان الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود في أفضل الأعمال، فاعتدلا. ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، يجعل الأركان قريبا من السواء، وإذا أطال القيام طولا كثيرا كان كما يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف، أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود. قال: فصل. فاتحة الكتاب وأم الكتاب، كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفضائلها كثيرة جدا، وقد جاء ماثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره أن الله تعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، جمع علم المفصل في أم القرآن، في أم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وأن علم الكتب المنزلة في السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمت الصلاة، أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني. وفي رواية: فوض إلي عبدي. عز وجل مجدني عبدي. نعم، مالك يوم الدين. شوف، الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. كلها لله. إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. كلها لله. يبقى العهد اللي بين العبد وبين الرب: إياك نعبد وإياك نستعين، والباقي للعبد ولعبدي قال: ولعبدي ما سأل. نعم، اللهم صل. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد لله وإياك نستعين هي استعانة من العبد وتبري من حوله وقوته بالله عز وجل، فهي من حظ العبد الاستعانة. نعم. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمت بين الله تعالى وبين عبده، وأن هاتين الكلمتين مقتسمة السورة. مقتسم الصورة. نعم. فإياك مقتسم الصورة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإياك نعبد مع ما قبله لله، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل. إياك نعبد مع ما قبله لله، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وللعبد ما سأل. نعم. ولهذا قال من قال من السلف نصفها ثناء ونصفها مسألة. نعم. وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. وإذا كان قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة، فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه. نعم. إذ يجاب القبول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال، هو إجاب لمعناه، إذ ليس إجابا لمجرد لفظ لا معنى له، فإن هذا لا يجوز أن يقع، بل يجب ذلك أبلغ من إجاب مجرد العبادة والاستعانة، فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب والبدن، بل أوجب دعاء الله عز وجل ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك، ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى بالقلب وسائر الجسد، بالقلب واللسان والجوارح. نعم. وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا في مواضع، كقوله تعالى في آخر سورة هود: فاعبده وتوكل عليه، وقول العبد الصالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقول إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله سبحانه إذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأمر نبيه بأن يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب، كما أمر بهما في قوله فاعبده وتوكل عليه، والأمر له أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمته، ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره، لا تقدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله، بخلاف ما يفعل من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا وهذا وإن كان حسنا أو عفوا أو عفوا وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواه، وفضل الخالصين من أمته على ما معنى العبارة هذه وإن كان حسن نعم أو عفوا قبله؟ قال: ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله، بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا وإن كان حسنا أو عفوا يعني مباحا. نعم. لكن ما في العبادة مباح؟ ليس في العبادة مباح، يعني أو لعله وإن كان مستحسنا في نظره. نعم. لكن كل عبادة وكل قربة إلى الله عز وجل ليس عليها دليل من الكتاب والسنة ليست قربة وليست واصلة. نعم. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال: وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواه، وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به وبغيره. وعلى من؟ وقال: وفضل الخالصين من أمته على المشوبين. المشوبين نعم مخلوطين. نعم. خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا. نعم. الذين شابوا ما جاء به وبغيره كالمنحرف، يعني خلطوا ما جاء به وبغيره. عليكم السلام. الله يعافيك. نعم. قال: كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، مثل قوله في الأضحية: اللهم هذا منك ولك وإليك، فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة. نعم. ومثل قوله في قيامه من الليل: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون، إلى أمثال ذلك. سبحانه. قال: إذا تقرر هذا الأصل فإن الإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة، إما أن يأتي بهما، يعني العبادة والاستعانة. نعم. وإما أن يأتي بالعبادة فقط، أو يأتي بالعبادة دون الاستعانة. وإما أن يأتي بالاستعانة فقط، أو يأتي بالاستعانة دون العبادة. نعم. وإما أن يتركهما جميعا، وإما أن يترك العبادة والاستعانة. أربعة، القسمة أربعة. نعم. ولهذا كان الناس القسمة الممكنة عقليا أربعة. نعم. ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة، بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام. نعم. وهم المقصودون هنا بالكلام. قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تعالى واتباع الشريعة في الخضوع. نعم. لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات، ولكن يكون منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل، يعني عنده جزع صحيح دين ويصلي ويقرأ، ولكن إذا أصيب بشيء جزع، ما يستعين بالله عز وجل، أو لا يستعين بالله في، يعني منقوص من جهة الاستعانة. نعم. فهذا جزعه، نعم، يبطل عبادته. نعم. ولكن يكون منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل. نعم. فيكون إما عاجزا وإما مفرطا، وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع عدوه الظاهر. عدوه الباطن نفسه، وعدوه الظاهر الشيطان، شيطان الجن أو الإنس. نعم. وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لما يفوته، وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه. نعم. والحزن لما يفوته، والحزن لما يفوته. نعم. وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره، ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية، ولا يعرف قضاءه وقدره، وهو حسن القصد طالب للحق، ولكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. قال: وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر والفاقة بين يديه والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات، ولكن يكون منقوصا من جانب العبادة وإخلاص الدين لله، فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله لله، وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعا لشريعة الله عز وجل ومنهاجه، بل قصده نوع سلطان في العالم، إما سلطان قدرة وتأثير، وإما سلطان كشف وإخبار. سلطان القدرة والتأثير في القدرة، سلطان الكشف والإخبار في العلم. نعم. أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان. إيه. أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان، وهمته في الاستعانة والتوكل المعينة له على المعينة له على مقصوده، وهمته في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده، فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره. يعني همته في الاستعانة والتوكل. نعم. لكن ليس له مقصد، يعني ليست همته في أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. قال: وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره الله راكبا لبعض ما نهى الله عنه، وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقر ويشهد قدر الله وقضاءه، ولا يشهد أمر الله ونهيه، ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لها، ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه وما الذي يحبه منه ويرضاه، وما الذي يكرهه منه وما الذي ينهاه الله عنه. ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق للعادة مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمر. ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة بعض الأمر. ولهذا يقول الشافعي: لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى ترى موافقته للسنة. يعني قد يكشف، قد يعني يصير له نوع من التأثير، ولكن العبرة بالموافقة، موافقته للسنة وعدمها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. لكن أحسن الله عليك، يعني الشيخ هنا يقول له كشف وتأثير مع مخالفة للشرع. أي له كشف وتأثير مع مخالفة الشرع، يعني مثل الملوك الطغاة، مثل الفجرة اللي يعني في الظاهر أن القوة بأيديهم ولكنهم مخالفين للشرع. هذا قدر كوني يبتلي الله به عباده، سواء من جرى على يديه أو من ابتلوهم، يعني صاروا بلوى عليه. أين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. متى يرونها الكفار؟ يوم القيامة. لكن المؤمنون يرونها في الدنيا أن القوة لله جميعا. المسألة فيها عمق شوي. أي نعم. ولهذا ما نعجب أن الله يملي للظالم، لكنه لا يهمله. يملي للظالم ويصير بيده قوة وبه سطوة وعنده سطوة وله، لكنه يمهل ولا يهمل ويدعه إلى أن يصل إلى حال تستوجب أخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم. يعني الكشف هنا التأثير حقيقي. حقيقي. حقيقي نعم. يكون له كشف ويكون له تأثير. أي نعم. لكن ليس مقصده لله في هذه الدنيا. الدنيا يعني الحقيقة تختلف عن يوم القيامة، يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما في الدنيا فقد يعني الله سبحانه وتعالى حمل ابن آدم الأمانة، فمنهم من أداها باطنا وظاهرا، ومنهم من خانها باطنا وأداها ظاهرا وهم المنافقون، ومنهم من خانها في الباطن والظاهر وهم الكفرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وسبحانه وتعالى عرض على الجبال أن تحمل الأمانة ويثيبها على الوفاء ويعاقبها على التقصير فأبت، ورضيت بأن تكون طائعة ولا ثواب ولا عقاب. أما ابن آدم فتحملها على أن يعاقب إذا أساء ويثاب إذا أحسن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما الحكمة في حمل الإنسان؟ يعني تقدير الله عز وجل أن يحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. المنافق خان الأمانة في الباطن وأداها في الظاهر، والمشركين والمشركات خان الأمانة في الظاهر والباطن. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم. هؤلاء القسم الأخير أدوا الأمانة باطنا وظاهرا. هذه الأمانة هي الابتلاء في الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأحكام الدنيا يعني على غير، يعني ليست مثل أحكام الآخرة. نعم. قال: مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمر، وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحة والانحلال. نعم. وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيد. نعم. كما قد وقع لكثير من الشيوخ ويوجد في كلام صاحب في حلول مقيد وفي حلول مطلق. الحلول المقيد مقيد بشيخ أو كما هو حلول النصارى مقيد بعيسى، يعني حل الله في عيسى تعالى الله عما يقولون علوه، أو حلول مطلق يقولون حل في الكون كله مثل ضلال الصوفية ويزعمون أنهم على الإسلام، يقول حل في الكون كحلول الزبد في اللبن. طبعا حلول هذا مطلق وهو والعياذ بالله كفر لا شك. قال كما قد وقع لكثير من الشيوخ ويوجد في كلام صاحب منازل السائرين وغيره ما الهروي. هذا الهروي صاحب منازل السائرين وشرح كتابه ابن القيم ووجه بعض العبارات التي تحتمل التوجيه وبعضها نعم بين أنه خطأ. قال ويوجد في كلام صاحب منازل السائرين وغيره ما يفضي إلى ذلك، وقد يدخل بعض يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق. أي نعم. كما يقول صاحب الفتوحات المكية في أولها الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، وإن أو قلت رب أنى يكلف. في صاحب الفتوحات المكية من هو؟ أبو طالب. ها؟ أبو طالب. أبو طالب نعم. قال عفوا يقول وابن عربي يقول هذه الأبيات لابن العربي. لابن العربي. نعم. انظر الفتوحات المكية. ما هو ابن العربي، ابن عربي، عربي. الطائي. لأنه نكر تنكر وعرف تعرف. ابن العربي المالكي هذا من أهل السنة. و يعني بالألف واللام. أما ابن عربي فهو الطائي وهذا ملحد صاحب الفصوص، ومثل هذه الأبيات هي له، ما إذا كانت الطالبي في قوت القلوب، لكن قوت القلوب أخف من هذا، أخف من فصوص الحكم. نعم. قال وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا، وهم فريقان أهل دنيا وأهل دين، يعني لا يستعينون بالله ولا يعبدونه. نعم. قال فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب. واعلم أنه التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه. قال فصل في معنى الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في أول السورة الحمد لله رب العالمين، بدأ بهذين الاسمين الله والرب، والله هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. والرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، ولهذا يقال رب اغفر لي ولوالدي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه. الله يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتدأه وأنه رب العالمين. نعم. وأنه وهو أنه يربه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية الإلهية، والربوبية تستلزم دخول الربوبية الإلهية. الإلهية نعم. والربوبية تستلزم الألوهية، تستلزم الألوهية أيضا. يعني الربوبية تستلزم الألوهية، من أقر بالربوبية أصبح إقراره حجة عليه ليأتي بالألوهية، لكن من أتى بالألوهية فقد تضمنت الألوهية معنى الربوبية ومعنى الأسماء والصفات. هنا قال: والاسم الرحمن يتضمن كمال التعليقين وبوصف الحالين فيه كمال التعليقين التعلقين التعلقين. نعم. هنا والاسم الرحمن يتضمن كمال التعلقين، تعلق الألوهية وتعلق الربوبية، تعلق العبادة وتعلق الاستعانة. نعم. قال: والاسم الرحمن يتضمن كمال التعلقين وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في الدنيا في دنياه وأخراه. ولهذا قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فذكر هنا الأسماء الثلاثة الرحمن. ومن معاني الرحمن المناسبة لكلام الشيخ أن الرحمة العامة، العامة للكافر والمسلم والمؤمن، لو كان يعني رحمته عامة سبحانه وتعالى في الدنيا تشمل الكفار والمسلمين، أما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يختص المؤمنين برحمته، وليس للكافرين من رحمته شيء التي كانوا يتمتعون بها في الدنيا. أين؟ وهذا معنى يقول إنه الرحمن به التعلقين، العبادة والاستعانة، لأن الكافر الحقيقة يعني يقر بالربوبية، يعني يقر لكنه لا يقر بالألوهية، لا يؤدي حق الله عليه، ولهذا يرزق بقدر يعني إقراره بالربوبية. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالرحمن رحمة عامة في الدنيا للكافر والمسلم، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ويوم القيامة ليس للكافرين من رحمته شيء، تنقطع الرحمة عنهم التي كان يرحمهم بها في الدنيا، عن الكفار أقصد. نعم. قال: ولهذا قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. جمع الأمرين، هو ربي لا إله إلا هو. نعم. فذكر هنا الأسماء الثلاثة الرحمن وربي والإله. نعم. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه متاب، كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن. متاب عبادة. نعم. والتوكل استعانة. نعم. لكن بدأ هناك باسم الله، ولهذا بدأ في السورة بإياك نعبد فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة، لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية، فإنها علة غائية للعلة الفاعلية. العلة الفاعلية الاستعانة، والعلة الغائية العبودية. نعم. عبودية الله. وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي قاعدة المحبة والإرادة. أيها. وفي غير ذلك. قال: فصل: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود، وقصدهم إياه لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة، كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته، وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه. ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالعبودية. وقد أخبر عنهم أنهم لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم، ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم. وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية، وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية. وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون، وهؤلاء من جنس الملوك. وقد ذم الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيرا، فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها، وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية. وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة، وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به، والله سبحانه أعلم. بس نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في استفسار أو شيء؟ ما أنا خاب، أنا عندك أسئلة، أنت تعال. أي نعم. الأمانة تدين من الإسلام، الأمانة مدارها على أوامر شرعية ونواهي. أوامر شرعية وفي النفس كسل عن العمل بها، فمقتضى الأمانة أن ينهى النفس عن الهوى وأن يحملها على أداء الأوامر الشرعية، وأيضا نواهي شرعية، وفي النفس توقان لاقتحام هذه النواهي. فمقتضى الأمانة أن ينهى نفسه عن الهوى، فالأمانة مدارها على الأمر والنهي الشرعي. هذه هي الأمانة، وهي أيضا متعلقة بالفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ها، وش الأخي وش بعده؟ لا تبديل. ها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. وش بعدها؟ ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فالشريعة، نور الشريعة المنزل بالوحي، إذا أزحت عن النفس الركام، هذا الركام الذي طمس فطرتها ولامس نور الوحي، نور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه هي الأمانة. ما هو تكليف؟ لا أبدا، بل هو قرة العين وسعادة القلب. التكليف من حيث مخالفة هوى النفس، لأن النفس معوجة. أي نعم. فكيف تعدلها؟ بنوع من أطرها على الحق، وإذا اعتدلت استقامت وارتاحت. نعم. ها، إيه، حملها الإنسان على أساس أنه إذا أحسن يثاب وإذا أساء يعاقب، فحملها على هذا الأساس. أي نعم. أما الجبال فلم تحملها، هي قالت يكفينا، قالت أتينا طائعين، يكفينا، نحن لن نعصي، ولكن ولا نريد ثوابا ولا عقابا، لكن لا نتحمل الأمانة بحيث نتحمل المسؤولية. وهذا تشريف للإنسان في حقيقة الأمر، أن جعله أهل لتحمل المسؤولية، والذي يخالف باختياره وإرادته يعني ويلقى جزاء المخالفة، هو من ناحية قد شرف بتحمل المسؤولية، ومن ناحية أخرى لم يظلم. هنا ما أدري، عسى ربي اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني. اللهم صل وسلم على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بالجميع ويستعملنا وإياكم في طاعته، وجزاك الله خير. نعم الحمد لله، الله يسلمنا وإياك. يعني عند أوقات طيب جزاك الله خير. يقول أن تبين لنا منهج السلف الصالح. الله المستعان، إحنا وش دروسنا كلها في منهج السلف الصالح. ومن هم السلف الصالح؟ السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم السلف الصالح. السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم السلف الصالح. والجميل أنك قلت السلف الصالح، ما قلت السلف وسكت. لأن السلف نعم فيه سلف للفساق، وفي سلف للكفار، وفي سلف للمؤمنين، وسلف نعم الصالحين. يقول الأخوان المسلمين يحاربون هذا المنهج، منهج السلف الصالح. سوء فهم، سوء فهم. هو على كل حال الأخوان المسلمين منهجهم فيه سوء فهم. يقولون أن التوحيد يحتاج إلى إضافة قسم رابع وهو توحيد الحاكمية، وتضمن هذا أنهم يطلبون الحكم، يعني أنهم يرون أن من الإسلام طلب الحكم، وهو ليس من الإسلام في شيء. الحكم والملك لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، والمسلم هو من أسلم لله عز وجل، إن كان في الساق فهو مسلم، وإن كان في المقدمة فهو مسلم. أما أنه يطلب الحكم فهذا ليس من منهج الإسلام في شيء. أتى رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام واشترط أن يكون له الأمر من بعده فرفض. ولما دعا النبي الملوك إلى الإسلام ما قال لهم تنازلوا عن ملككم، إذا أسلمتم أعطوني ملككم، بل يقول أسلم تسلم على ما في يدك، لكن إذا لم يسلم سلبه الله ملكه كهرقل وقيصر وكسرى وما إلى ذلك. أي نعم. فطلب الحكم أو السعي في طلب الحكم ليس من منهج. يستدلون بأدلة لا تدل له. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد من الله، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، مش بعدها لا يستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف هو فعل الله الكوني القدر، ولكن لا حول ولا قوة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يستدلون بهذا على شمول العبادة لكل مناحي الحياة، وهذا خطأ، لأن الآية فيها أربعة أمور: أمران كونيان قدريان وأمران شرعيان. إن صلاتي ونسكي هذا هو الدين لله استحقاقا، ومحياي ومماتي هذا هو التكوين لله ملكا. واجتمعت اللام في الاستحقاق وفي الملك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ملكا واستحقاقا. الأمران الأولان استحقاقا، قد يعني تقبل صلاته وقد لا تقبل بسبب ما، نعم، لمخالفته. و محياي ومماتي لا دخل، يعني لا يملكها العبد، إنما هي ملك لله، فلله رب العالمين. هذه اللام هي لام الاستحقاق ولام الملك. والفرق بين الاستحقاق أن الاستحقاق هو شريعة الله لعبده. قد يعمل العبد بهذه الشريعة ويؤدي حق الله، وقد لا يؤدي حق الله. نعم، يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. وأما المحيا والممات فهي ملك لله عز وجل، فهو لله. هم لا يحسنون أن يفرقوا بين ما هو يعني بين لام الملك وبين لام الاستحقاق، وأمور كثيرة يعني حتى تحقيق التوحيد لم يحققوه. كتاب العقائد للإمام حسن البنا رحمه الله، اسمعوا مني قولي رحمه الله وغفر له، وهو إن شاء الله لكن مجتهد مخطئ. كتاب العقائد لم يحقق فيه منهج السلف في التوحيد، إنما حقق فيه منهج المؤولة أو المفوضة فقط. والمؤولة هم المعتزلة، والمفوضة هم الأشعرية الجبرية، على حد قول صاحب الجوهر الأول متقدم لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الذي يقول إن الإخوان المسلمين حققوا التوحيد أتحداه بكتاب العقائد لحسن البنا، يخرج لي من هذا الكتاب تحقيق التوحيد ليس فيه إلا تحقيق توحيد الربوبية. وزعم أن في القرآن من نصوص الصفات ما يوهم التشبيه أو التمثيل. ولو كنت أعلم أني سأتطرق إلى هذا الكلام لأتيت بكتاب العقائد للإمام حسن البنا، وهو المنطلق للإخوان المسلمين في العقيدة. حتى اللي يقولون لهم النور وكذا، شفت في الجريدة يقولون نحن نلتزم باتفاقية كام ديفيد ونرفض الدولة الدينية. إيش معنى السلفية إذا؟ ترفضون الدولة الدينية؟ الله المستعان. كان يقصدون الدينية على دين فاسد ربما، لكن ما بينوا. هذا فيه مصانعة وفيه نفاق وفيه يعني ما أدري وش أسميه. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أيضا سأل سؤالين، كل سؤال في الحقيقة يعني ما نحن فيه هو جواب له. صار شيء من الأسباب العلمية والعملية التي تقوي جانب الاستعانة والتوكل، الإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقطاع إلى الله عز وجل ودعاؤه بمثل هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن يهده الله؟ الله يهدي بفضله ويضل بعدله. الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا يستحق الهداية، إنما يضع الأشياء في مواضعها. يبقى سؤال فاسد، وهو: لماذا يخلق الله عز وجل من لا يستحق الهداية؟ هذا خلقه وهذا أمره. كالسؤال: لماذا يخلق الله النار محرقة؟ هذا سؤال فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يقول: هل يمكن أن يبتلى العبد المقبل على الله بشيء من الخذلان؟ لا، يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد نعم يفتن، وإذا يعني نعم، الدنيا كلها ابتلاء، كلها ابتلاء وكلها يعني فتنة. إذا الله أراد بعبده خيرا نجح في الابتلاء وفاز في الامتحان. نعم. وأما أن الله سبحانه وتعالى يظلم العبد ويخذله نعم بعد ما أعطاه الهداية، الله سبحانه وتعالى فضله يعطي الهداية أولا ويثيب عليها ثانيا، فهو لا يخذل من هداه الله، لا يخذل المتقين، إنما يخذل من تبين له الحق فعانده، هذا هو المعرض للخذلان إذا لم يعفو الله عنه. يعني من تبين له الحق فعاند الحق هذا يعني عرض نفسه والعياذ بالله لمزيد الخذلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف نوفق بين كون التوحيد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبين كون النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكان؟ ما في تعارض، صح؟ السؤال يعني أين التعارض في هذا؟ طبعا حفت النار بالشهوات، وأنت مطلوب منك ألا تتبع نفسك هواها. أطعت النفس نعم في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. المطلوب منك أن تنهى النفس عن الهوى، تنهى النفس عن الهوى وتلزمها بطاعة الله عز وجل وبالعبادة وتصبر على هذا، لأنه المطلوب منك العلم النافع بالله وبرسوله وبدين الإسلام، والخطوة الثانية العمل بهذا العلم، والخطوة الثالثة الدعوة إلى هذا العلم والعمل الصالح، والخطوة الرابعة الصبر على الأذى فيه، وأنت ستبتلى، لابد يعني يمتحن صبرك، فلا بد أن تصبر. أربعة أمور: العلم، العمل، الدعوة إلى العلم والعمل، الصبر. إذا فقدت واحد منها فما حققت المطلوب. نعم. طبعا الجنة حفت بالمكاره، لا شك، تكره نفسك ولا تتبعها هواها، فما أدري يعني ما في تعارض الحقيقة. الفطرة نعم الله فطر الناس على الدين، لو تركت الفطرة، ولهذا يبين هذا حديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، الشياطين لبست عليهم واجتالتهم، والله سبحانه وتعالى أسعفهم بالرسل وبإنزال الكتب، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، يعني على الفطرة والشياطين التي دنست الفطرة، بل أرسل رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا باختصار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بقي وقت، يعني ننتظر الأذان إذا كان في سؤال خفيف. نعم يا شيخ، تفسير لشيخ الإسلام. نعم، أقول هو له يذكر هذا التفسير، لكن ما أظنه يعني موجود كامل، مطبوع منه أجزاء، لعلك إن شاء الله من طلاب الدراسات تسعى في تحقيق بعض منه إذا كنت في كلية القرآن، وهو يصلح هنا. الله المستعان. صحيح، أقول ملاحظة جيدة. هنا التفسير كامل ما أعرف أنه مطبوع، تعرف؟ ما في. نعم، هو مفرق. نعم مفرق، لكن تفسير كامل لعله مما فقد، يعني والله أعلم، لأنه سماه قال في أول التفسير، فمعنى هذا أنه في عهده قد أتمه، أو يحتمل أنه ما أتمه ولكن بدأ به. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. فيه سؤال، فيه استشكال، ولا نعطي فائدة من رسالة الشيخ ثقيل؟ هذا في يعني كلامه على الاحتفال بالمولد النبوي، ذكر أنه بدعة